الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى الى صيام النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوه الكرام، نسال الله جل وعلا في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم وان ييسر لكم امركم وان يلهمنا لكم الاخلاص وان يثبت لنا هذا الخير محيينا ابدا. نسال الله في عليائه ان يشكر لكل من اعان على اقامه هذه المجالس مع التوحيد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نسال الله العالم ان ييسر لنا اتمامه. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هنا من بديع التصنيف أيضا، بعدما تكلم الإمام المصنف رحمه الله على التوحيد وأهمية التوحيد ووجوب التوحيد وأن هذا هو الأصل الأصيل الذي من أجله خلق الله الخلق، بيّن فضل التوحيد وعاقبة أهل التوحيد والثواب العميم الذي جعله الله جل في علاه لمن أتم توحيده وأكمل مراتب التوحيد، ثم بعد ذلك قال: وتتم المراتب بالدعوة إليه، كأنه درج الأمر على التأصيل العام، ثم قال: ومن تتمة التوحيد وكمال التوحيد الدعوة إلى التوحيد، لا سيما أن الدعوة إلى التوحيد هي قضية الكون الكبرى، هي الدعوة إلى قضية الكون الكبرى. قال الله جل في علاه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، كما سيأتي. لذلك صدر الباب بقول الله جل في علاه: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: قل هذه سبيلي، لا أعرف سبيلا غير هذا السبيل. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أن المرأة ما خلق إلا لله جل في علاه، فلا بد أن يشغل نفسه بالله ولله وفي الله، هو أيضا يعيش في هذه الدنيا مع الله جل في علاه أنس به، وهو بذكر الله ومع ذكر الله جل في علاه. قل هذه سبيلي. كم وكم من العلماء والنبلاء والفضلاء الذين خلقهم الله جل في علاه له، تقول: خلق الله هذا المرء له، كما قالوا في شيخ الإسلام تيمية، قال: عبد خلقه. بعض المعاصرين قال: هذا الرجل خلقه الله له، محض، ما يعلم شيء إلا العمل لدين الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصيل في هذا الباب النبي الأمين، قال: قل هذه سبيلي، الدعوة إلى الله جل في علاه، هذا الذي أعيش من أجله. لذلك لما اجتمعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أردت المال جعلناك أغنى، جمعنا لك مالا وجعلناك أغنانا، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت السيادة ما صدرنا إلا عن أمرك. فهو يقول: والذي نفسي بيدي لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. فهو ما يعرف شيئا إلا ذلك، والله تعالى قد قال له وبين وظيفته العظمى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله جل في علاه: إنما على رسولنا البلاغ المبين. ولذلك ابن عيينة يقول: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فالرسول أصيل، والعالم والنبيل والداعي الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوكيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فلذلك لابد أن نعلم أن هذا السبيل هو سبيل عظيم، وهو الطريق الذي من أجله يرتقي به أو به يرتقي به المرء المنازل العلى عند ربه جل في علاه. إذ أن الأصل في ذلك أن العبد ما خلقه الله إلا لتوحيده وإلا للدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه سبيلي، وهذا الذي قاله العلماء. لو نظرت للشافعي، لمالك، لأحنف، لأبي حنيفة، للثوري، لابن عيينة، للزهري، هؤلاء قوم خلقهم الله حقا لم يعرفوا سبيلا إلا سبيل الله جل في علاه. قد يتنكب المرء الصراط، قد يعيش وقفا لله حقا، وتكون له الزلات والسقطات والهنات، مراتب الكمال متفاوتة، لكن في الأصل الأصيل أنه يقول ما أعيش في هذه الدنيا إلا لله جل في علاه، وإلا لا أريد هذه الدنيا. وهذا لسان حال النبلاء الذين عاشوا لله جل في علاه. الإمام الشافعي ماذا كان يعرف؟ ما كان يعرف شيئا إلا أنه يأخذ المجالس من بعد الفجر إلى بعد العصر، وبعد ذلك يصنف ويكتب، وكيف ملأ الدنيا بأسرها علما. الإمام مالك نفس الأمر، الإمام مالك كان ينتظر الهدايا من السلطان من ولي أمره، ثم بعد ذلك ما يعرف شأن إلا عقد مجالس التحديث، والموطأ كان إماما للناس بأسرهم. أبو حنيفة وإن كانت التجارة تشغله، لكن ما كانت تشغله لأنها تجارة، كان يكفي بها نفسه ويكفي بها طلبة العلم، وكان متسببا في تفريغ أبي يوسف رضي الله عنهم أجمعين، عندما حبسه أبواه فلم يجلس مجالس أبي حنيفة، فلما ذهب فقال كم يكفيكم في الشهر، فأعطاهم ما يكفيهم في الشهر، وقال ابنكم هذا عندما يكون له يعني يكبر في سنه قال إنه سيأكل الفلوذج، وبعدما اتخذه هارون الرشيد قاضيا أكل الفلوذج حتى بكى لما سأل عن طعام استغربه، قال ما هذا؟ قال هذا الفلوذج، فبكى لأنه تذكر إمامه الذي علمه هو أبو حنيفة، وقال سيفعل كذا سيأكل الفلوذج. الغلط المقصود هؤلاء قوم عاشوا لله، ما علموا إلا الله دل في علاه، وما أرادوا إلا الله دل في علاه. لذلك واحد مثل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يدور الدنيا بأسرها على قدميه مستأجرا يعني مرتين من أجل أن يجمع المسند إماما للناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثوري أمه تغزل من أجل أن توقفه لله دل في علاه. فمن منا الذي قام ليلا وقال ربي إني واقف لك، فإن كنت واقفا حقا لله دل في علاه فلا شغل فلا يشغلك شاغل أبدا إلا سبيل الله دل في علاه، إلا أن تعمل لهذا السبيل. قل هذه سبيلي الدعوة إلى توحيد الله دل في علاه. والذين يدعون المضاد على مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى وهي العليا العالم الرباني، وهذا من أعظم الناس منزلة عند الله جل في علاه، ومن أعظم الناس منزلة في هذه الدنيا. والعالم الرباني كما قال بعض علمائنا من السلف الرباني، العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار العلم. ولكن التفسير الأصح والأسد في العالم الرباني، وهذا من تفسيره، التفسير الأسد والأصح العالم الرباني هو الذي تعلم العلم فأتقنه ثم تعبد به لله جل في علاه ثم نشره بين الناس. يبقى عنده ثلاث أمور. الأمر الأول أنه تعلم العلم وأتقنه، وتعلم العلم هذا معناه أنه قد قتل نفسه في الطلب، لأنه جلس ساعة وساعتين ثم خرج أبو شبر على الناس يقول أنا ابن جلة وطلع السنايا، لابد أن يسهر ليله ويصوم نهاره ويجزو على الركبتين وينتهي من الكتب على العلماء، ثم بعد ذلك هم يقولون أنت الآن أنت حتى يتصدى للناس. وهذه غير موجودة في الساحات التي نراها الآن، غير موجودة بالمرة، حتى ما نقول بالمرة غير موجودة، من فرع عمره من أجل أن يحصل ومن أجل أن يتقن ثم يتعبد. كلنا ذو خطأ وكلنا ذو زلات وسقطات وهنات، لكن هو يتعلم علم ثم ذلك يعمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح، إنما يفشى الله من عباده العلماء. قال الإمام الزهري يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وكان ابن عيين يقول من عمل بالحديث مرة كتب عند الله أنه من أهل هذا الحديث. فمن تدرب على ذلك وعمل بما تعلم ثم بعد ذلك ابتدى أن ينشر ويدعو إلى الله تعالى بهذا العلم، فذاك العالم الرباني فعد عليه بالنوادس، لذلك كانوا يسألون عن الدين قبل أن يسمعوا للعلماء. الثاني المرتبة الثانية هو الذي يدعو إلى الله جل في علاه ويتعبد الله جل في علاه، وهو مخلص النية حقا، فجمع بين الإخلاص وبين الدعوة إلى الله جل في علاه، لكنه لم يتعلم العلم. هذا الخطر عليه عظيم. لما؟ لأنه الإشكال بأن رأينا في الساحات كثير من الدعاء هم دعاء، ولكنهم ولدوا بابا آخر غير باب الدعاء، لأنهم بعد ذلك التف الناس حولهم، الناس بعد ذلك يعني جعل لهم المنزلة العظمى، فلا يستطيعون رد الناس أسئلتهم، فابتدأ كل واحد منهم يأتي بالاختراعات الكبيرة التي رأيناها. وفي العضل ظهر المعضلات، ظهر كمان أيضا في المعضلات الضعيف والذي لا يجبر كسره والذي لا يعلم شيئا فيما يتكلم فيه، ظهر هذا، وذلك الفتن قلابة. فالحق أن نقول أن الداعي الذي يصدر الناس وهو عنده الإخلاص وعنده الصدق والزهد والتعبد والعمل لدين الله جل في علاه، لكنه ما عنده من العلم، هذا يفسد أكثر مما يصلح، إن حاد عن الطريق الذي هو فيه. لأن ممكن واحد يقول أنا ما عندي إلا أن أخطب خطبة للناس أو حاول مراقب قلوبهم، حاول أن أميق قلوبهم، لهذا مشكور، جهد مشكور، وهو مرفوع فوق الرأس. ولعل مثل هذا لو رفع يديه لله جل وعلا ينزل منزلة البراء بن مالك أو محمد بن واسع، لأن الكثير من الذين يخلصون لله جل وعلا يرتقون المنازل العلى. المهم ألا يقع تحت طائلة قول الله جل وعلا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأيضا ألا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فالذي يتصدى للدعوة دون أن يتعلم دون أن يتقن علم، وإن كان عابدا وإن كان صائما قائما وإن كان رجلا متصدقا جوادا كريما، يفسد أكثر مما يصلح إن ولده في باب غير الباب الذي يحسنه. وهذا كثير من الدعاء فعلوا ذلك وولدوا في الباب الذي لم يحسنوه ولم يتقنوه، فضلوا وأضلوا وهم يقعون في البدعة. لكن هذا ممكن ينجو بإخلاصه لله جل وعلا، والله شكور، ممكن ينجو بإخلاصه. وذلك ابن تيمية في الفتاوى نص على هذا الكلام، قال والمبتدع لا أجر له بل له الوزر، لأن البدعة تميت السنة، وإن أخلص فيما صنع فيما فعل فلعل الله تعالى يأجر على إخلاصه، فلعل الله تعالى يأجر على إخلاصه. وهذا نراه كثيرا في جماعة الدعوة والتبليغ. جماعة الدعوة والتبليغ لا يفقهون شيئا لا يعرفون شيئا، وتراهم سفرا 40 يوما شهرا، يعني في جميع أقطار الدنيا بأسرها، يعني يدعون إلى الله تعالى في علاه، وهم لا يحسنون شيئا لا يتقنون شيئا، هو فقط يسمونه الجهد، أو يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم من منا من يقف هذا الموقف، ويذهبون بعد ذلك يدعون إلى الله. إلا أصحاب الهند وباكستان وهذه المناطق، لا هؤلاء من جهة أنت فيهم شرك بين، فيهم القبورية وفيهم الشرك البين. أنا أتكلم على الذين في المحلة عندنا والذين في بلادنا وبلاد الخليج اللي فيها انتشر فيها العلم، فهؤلاء القوم كما قلنا يدعون بلا علم، فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، ولعل الله يصلح لهم أعمالا بإخلاص النية لله جل وعلا. من أخلص لله جل وعلا وفقه الله لكل خير وبر. المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء إلى الله جل وعلا هم الذين يدعون لغير الله جل وعلا، يدعون لغير الله، ما يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى غير الله جل وعلا، ويدعون لغير لهم مراتب أيضا متفاوتة. يدعون إلى أنفسهم، عالم تعلم العلم وأتقنه وتصدر للناس فقط ليشار إليه بالبنان ويقال عالم، أو لأن يأخذ الناس بقوله ويصدرون عن رأيه، فهذا يدعو لنفسه أصالا، ما يدعو إلى الله جل وعلا. وغاية ذلك أن ترى أنه ممكن يهيج هيجانا عظيما لو حصل أمر، يعني هذا الأمر يخصه يمسه هو، وإذا حدث المخالفة للشرع أو التعدي على حدود الشرع تراه لا يعبأ لذلك بشيء، فهذا يدعو لنفسه وما يدعو إلى الله جل في علا. وهذا الذي قال فيه الله جل في علا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. الأصيل في هذا الباب أنه عابد لله، أنه يدعو إلى الله جل وعلا لا يهمن نفسه. ورأيت كيف وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قالت وما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل وعلا. فالذي يدعو إلى نفسه يدعو إلى مكانته إلى ولايته إلى سلطانه، تراه يقول لا أقبل مخالفا يخالفه بلسان حالي أو بلسان مقالي، لا أقبل مخالفا يخالفه بلسان حالي أو بلسان مقالي، أو تراه يقول يعني مثلا إذا حدث ما حدث من كان جالسا في مجلس التحديث ووجد الناس قد انفضوا حوله أو من حوله لأمور معينة فإنه يصوب ثورة عظيمة، وإن رأى الناس التفوا حوله وجلسوا أمامه يرى نشاطا عظيما وهو يتكلم. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة مدخولة في القلب، بأنه ما تكلم إلا لهم، ما تكلم إلا لنفسي، ما تكلم إلا لله. ودائما الداعي إلى الله جل في علاه حقا فإن نسمع إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. أنت مالك أنت عليك وظيفة لابد أن تؤديها، أديها مع الأحجار، وهذه الأحجار ستشهد لك يوم القيامة. وإن كان الإنسان يسعد بالثمرة لكن الثمرة ليست غاية، الثمرة لا يمكن أن تكون غاية، وإن نظرت إلى إلى إلى إلى الثمرة على أنها غاية فهذا نوع شرك. أنت ما لك إلا أن تدعو إلى الله جل وعلا وليس لك أن تنظر إلى الثمرة. وطبعا أنا ما أقول هذا شرك، لكن هذا ميل قلب ممكن يلتفت، التفاتة قلب يصل الإنسان إلى نوع شرك. إنه أشرك، إنه ما أرادها لله خالصة لوجه الله الكريم. فلذلك قال علماؤنا المخلص هو الذي استوى معه المدح واستوى معه الذم، هو الذي يريد يسعد ويفرح جدا انتشار الدعوة على أن الناس قد أنقذهم الله جل في علاه من الجهالات ومن الظلمات، لا أن دعوته هي التي انتشرت، لا، حتى لا ينظر لنفسه بحال من الأحوال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وحده سبحانه جل في علاه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا يأتي محل الكلام، كل واحد يختبر نفسه بهذا الباب، أدعو إلى الله. فإن كنت تدعو إلى الله جل في علاه، فلما محاربة المخالف؟ فلما الشد والرد والقتل على من يرى أنك أخطأت في اجتهادك وما أصبت في اجتهادك؟ لما إذا كنت أنت تعمل لله حقا وأنت أصلا ما تريد إلا الله جل في علاه، لما تريد مثلا الصد عن سبيل الله جل في علاه؟ إذا كان درس قائما والله تعالى أقامه وفيه ما فيه من قول الله قال الرسول وأنت تسعى لإيقافه، لما ما الذي يجعلنا نظن بك الآن أنك تعمل لله جل في علاه، وأن هذا الأمر في ظاهري أنك تصد عن سبيل الله جل في علاه؟ تصد عن سبيل الله، دعك بقى من كلام الشياطين والمصالح والمفاسد، وهذه هذا اصلا انت لا تتقنه، انت لا تتقن نواقض الوضوء اصاله، يعني من عمر طويل لا تعرف نواقض الوضوء ولا تعرف ايضا التمكن في مسائل علميه، فتتكلم في عظم المسائل دي، دع هذا الكلام للعلماء لطلبه العلم. لذلك نحن نقول من النبل بمكان ان نشير بالبنان الى العالم او لغير العالم، وان نمحص النظر في التفريق بين العالم وبين غيره. هذا الدين الديانه ان تفعل ذلك، لا نتعدى حدودنا ونقول ضع الشيء في موضعه ولا تتعدى الحدود. قل هذه سبيلي ادعو الى الله وحده لا شريك له، أنت ما لك من الثمر، ما لك من الذي مدح، ما لك من الذي ذم، الذي لك فقط أن تقول أنا لربي وأعمل له فقط. فإن وفقت فهذا هو الخير، وإن لم توفق فعليك أن تراجع إيمانك وتراجع قلبك، وما كان إخلاصا لله جل في علاه فهو مقبول في السماء قبل أن يقبل في الأرض، ومن قبله الله في السماء كتب له القبول في الأرض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على علم. وهذه أيضا فيها دلالة على ترجمة المراتب التي تكلمنا عنها، وأنه لا يصح الدعوة إلا بعلم. حتى لو قلنا أنه مش طالب علم الذي يدعو، الذي يخطب الخطبة للناس مش طالب علم، لكن لابد أن يعلم بالخطبة التي سيخطبها، يعني لابد أن يكون عالما بالمحل الذي سيكون فيه، يعني عالما بالدرس الذي سيعطيه، عالما بالمسألة التي سيتكلم فيها. ولسنا نطلب مجتهدا مطلقا في هذا الزمان، ولن نجد هذا كالكبريت الأحمر أو أعز من الكبريت الأحمر، لكن لابد أن يكون عالما، لأنه قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن هذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء، يعني لا تدعو إلى الله إلا وأنت على بصيرة. فهنا الآن من استعمل الرجل غيره حق منه، ماذا سيقول إلى ماذا سيقول عندما سأله الله تعالى يوم القيامة؟ لو استخدم الرجل في الدعوة لله جل في علاه على غير بصيرة، كيف سيجيب عند ربه جل في علاه عندما يسأل؟ هذه مسألة ليست بالهينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. وبعض العلماء يقولون المسألة ليست موقفة على العلم فقط، ده لابد من علم ولابد من حكمة ولابد من إتقان أيضا تصور المجال الذي يدخل فيه، لأن أنت أصالة بضاعتك هم الناس، فلابد أن تكون رجلا فقيها حكيما، ترى ما ينفع الناس من كلام فتتكلم به، وتعلم ما يضر الناس من كلام فتمتنع عنه، كما قال علينا أبي طالب حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا ليس لك كذلك، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ العقول إلا وكان لبعضهم إيش؟ فتنة، وأنت ما تريد أن تفتن الناس، هذا أيضا من باب العلم. هو المسألة بأسرها نحن نقول الأصل بذلك أن يتعلم علم الشرع، لازم لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لله جل في علاه، الله تعالى ما صدره ليدعو لصلاتي ولزهدي وتخشعي، لا، قال له إيش؟ ها، قال له اقرأ في البداية علم، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، إذا ثنى بها. فهو لا يمكن الإنسان أن يدعو الله تعالى إلا بعلم، ولا يمكن الإنسان أن يحرك ساكنا إلا بعلم، ولا أن يتحرك إلا بعلم، ولا تتقدم الأمة إلا بعلم، ولا تنجو من كبوتها إلا بعلم، ولا ضمان لسلامة الدنيا قبل الآخرة إلا بعلم. فاختفاء العلم معناها انتفاء الدنيا، اختفاء العلم معناها انتفاء الدنيا والدمار على الدنيا. فكيف أنا ما أدري ما الحكمة بأن الأفاضل لما يرون طالب العلم يريدون طمسه لما؟ ولما الشباب الذين يعني نقول بأن فيهم الخير ويريدون الخير لما ينفرون الناس من أهل العلم ومن طلبة العلم؟ هذه أكيد مآرب أخرى، أو أكيد جهل مركب، أو أكيد سذاجة لا يمكن أن ترضي الله جل في علاه، لأننا كما قلنا لا يمكن أن ننجو جميعا إلا بوجود العالم. أبو بكر ما سقط، أبو هريرة ما سقطت دموعه هكذا تنهامر على القبر إلا هو عالم بالخطر الداهم على الأمة. لما مات زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت تعلمون من زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العبرانية في 13 يوم، حفظها أو علمها أو تعلمها في وقت يسير، وكان أعلم الناس بالفرائض هو رضي الله عنه وأرضاه، كما قال علماؤنا. لما مات نزل عند قبره أبو هريرة وقال ابن عباس وأنزل الناس، قال من رام أن يعلم كيف قبض العلم، هكذا قبض العلم، كيف ذهاب العلم بذهاب أهل، بذهاب العلماء. فقام أبو هريرة وقال هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. فأنت تعلم أن الدنيا ما زالت مستقيم، أمرها ما زالت على أمان وأمن إذا كان فيها النجوم، لأن الأرض كانت على أمن لما كانت السماء آمنة، والسماء ما كانت آمنة إلا بوجود النجوم. وهذا مش من عندي نفسي، أنا مش بتاع الفلك، مش محمد أبو عمرو المغربي بتاع الأرواح، لا، هذه المسألة جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال وسلم النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحاب. فهنا أبو الدرداء وصف العلماء، قال العلماء نجوم السماء، يبقى هم أمن للسماء، وهم أمن صمام أمان الأمة بأسرها وجود العلماء، الأفكار الضالة، الانحرافات، الحيدة، كل ذلك عن الجهل لا عن العلم. الخوارج الذين ضلوا وأضلوا وأعملوا الفساد في الأمة وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ما الذي جرهم إلى ذلك؟ ده حسبة يقتلون عبد الله بن خباب بن أردت حسبة رأوا، ويتقربون إلى الله بشد رأس من؟ علي بن أبي طالب، ضربة ابن ملجم طالوا فيها أشعارا تقربا من رب العرش. الخوارج أضل فرقة، ما الذي جرهم إلى هذا الضلال؟ الجهل، مع أنهم أهل عبادة، أهل صوم، أهل قيام. ولذلك المسألة تدور على العلم لا على العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقنون صلاتهم إلى صلاتهم، وقال عنهم أنهم كلاب أهل النار، قال ولو أدركتهم لقتلتهم قتل إرم وعاد، وقال يخرج من ديد هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. ولذلك قال علم طالب حكمت الرجال والله دعا يقول هم لم يحكم من زلف أولئك هم الكافرون. ضلال. فالأمن والأمام وصمام أمان الأمة بأسرها العلماء، فلا بد أن نحظى باهتمام، أو نحن نهتم جيدا بعلماءنا بطلبة العلم الذين يخرجون ينبتون، لأن هؤلاء هم صمام أمان الأمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك صلى الله عليه وسلم جاء أمرا جزما عندما قال بلغوا عني إيش بقى؟ نومي طعامي شرابي، بلغوا عني ولو آية، تعلم آية وبلغها. فقال بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستند الهمة عند الأمم لتعلم، أو عند هذه الأمة لتعلم مقدار العلماء. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. موصولا الكلام هنا على نفس الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر والله أن يدعو إلى الله على بصيرة، والدعاء على بصيرة فإن الدعاء على بصيرة لا يكون إلا على العلم. فنقلنا هنا الآن إلى حسن الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس ذلك، والتأسيس جاء من الوحي، لأن الله جعل أمره وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف من يدعو إلى الله جل وعلا ما انتقاه إلا عالما. فجاء الحديث، شوف الترتيب هنا كأن الإمام من الإتقان والدقة بمكان. قال واعلم أن الشرط الأكيد والأصل الأصيل في الدعوة إلى الله جل وعلا العلم، واختيارك لمن يدعو إلى الله جل وعلا بد أن يتوفر فيه هذا الأمر والأصل الأصيل. فقال هنا الله تعالى قد اختار نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما علمه فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعد درسا جيدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يختار من يدعو إلى الله اختار معاذا. اختار معاذا وقال فيه هو أعلم الأمة، أعلم الناس بالحلال والحرام هو من؟ معاذ. قال معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر أو قال برطوة. معاذ بن جبل أعلم الأمة رضي الله عنه. لذلك ابن مسعود كان إذا قرأ يقول إخوة تفسيرية طبعا يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. قال ابن مسعود إن إبراهيم كان أم فيقرأ ويقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، لأنه دعا إلى الله على إيه؟ على بصيرة. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى اليمن. فجاء حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. فانظر هنا أيضا إلى اختيار. يبقى أول شيء من المسائل المهمة جدا في هذا الباب هو حسن اختيار الداعي إلى الله جل وعلا، والكلام على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الكلام على وضع الرجل المناسب في المكان هذه من الأهمية بمكان. حسن الاختيار أن تضع الشيء المناسب في وضعه ومكانه المناسب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن اختياره لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هناك أبو بكر، هناك عمر، هناك علي، هناك عثمان، طيب هناك أيضا زيد بن ثابت، اختار معاذ. كأنك ترى بأن هؤلاء لا يختلفون عن معاذ علما، أبو بكر أعلم من معاذ عشان نتكلم بحق أعلم من معاذ، لكن هنا الكلام سيكون فيه أخذ ورد ومناظرات. فاختار من يكون أعلم وأتقى في مسألة الحلال والحرام ليه؟ يستطيع أنه سيدخل على قوم فيهم تحايل وعنده من العلم، لذلك اختار معاذا وأخذه على عينه لأنه من العلماء. فقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وقال السلام إنك تأتي قوما أهل الكتاب فيها أمران لطيفان. الأمر الأول واللطيفة الأولى هو أنه يقول هؤلاء لهم علم، فانتبه إذا أردت أن تدعو فأنت تدعو عالما، فإن كنت تدعو عالما اعلم أنه سيطرح عليك الشبهات، واعلم أنه لن يقبل منك الإجمال، فلابد لك من التفصيل والتفسير. إنك تأتي قوم أهل الكتاب فتأتي علماء، فهيئ نفسك للمخاطبة للمناظرة للشرح للتفصيل هؤلاء حتى يقبلوا كلامك. الأمر الثاني سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مع أنهم حرفوا الكتاب، وقد قال الله جل في علاه يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهم حرفوا الكتاب ومع ذلك سماهم الله جل وعلا أهل الكتاب. كيف حل هذا الإشكال؟ سيب الفهلوة، الفهلوة اللي تفيد في العلم. ممتاز ممتاز. سماهم أهل الكتاب باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، إذ الأصل أن التوراة من عند الله جل وعلا وأن الإنجيل من عند الله جل وعلا، فاعتبار الأصل فسماهم أهل الكتاب. وإلا لو كانوا أهل الكتاب حقا والكتاب لم يحرف كانوا هم أولى الناس بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول الناس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وموسى أيضا بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول كعب أو غير كعب أو غير كعب هذا كعب الأشراف يقول له هو قال والله هو قال وماذا بعد؟ يعني هو يعني هو ده هو هذا أوصافي هو في التوراة هو قال وماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله عداوته. ولذلك الإنسان يقول لو أمن 10 من اليهود لأمت اليهود لأمانة اليهود بأسرهم. فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال إلى أن يوحدوا الله. فيها مسألتان، مسألة أولى تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، وأهم ما في الكون بأسره قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله. فكيف أنا ما أدري كيف لا يفهمون هذا الباب على أن من أشرك بالله فقد أتى بأعظم الظلم وأفحش الذنب وأقبحه، وأن أعدل العدل أن أن أن تأتي بالتوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق. قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقضية الكون الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق هي توحيد الله. لذلك قال فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحدوا الله. في الرواية الأخرى قال إلى أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، والرواية الثالثة قال إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله. هذه الروايات الثلاث تستفيد منها إفادات عظيمة جدا. الإفادة الأولى هو أن التوحيد لا دل في علاه معناه عبادة الله الحق دون الشرك به، يعني التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالعبادة، والعبادة لا تكون إلا بإيه؟ بعبادتين، عبادة قلب وعبادة وعبادة جوارح. فأنت لن تكون موحدا إلا بهذا، لسان حالك موحد، لسان حالك يوحد الله جل وعلا بعبادة القلب وعبادة الجوارح. لذلك قال إلى قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كأنه ترجم وقال اسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول باللسان لا تفيد إلا إلا بإيش، أو قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول باللسان لا تكون صادقة إلا بظهور العمل العبادة. ولذلك قال إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وفي الرواية الثانية قال إلى فليكن أول ما دعوهم إليه إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله. وطبعا الفائدة الثانية من هذا الباب إلى أن يشهدوا أن الشهادة لا تكون إلا بعلم، والمعنى أنه لو قال لا إله إلا الله بد أن يكون يعلم ما معنى لا إله إلا الله. العلم هو الشروط الأخرى التي تتوفر في صدق لا إله إلا الله. ومراتب الناس في لا إله إلا الله ثلاثة. المرتبة الأولى وناس أتوا بها لفظا وقلبا، توافق القلب مع اللسان، فهؤلاء المؤمنون خلص، وإن خلطوا الحسنات والسيئات فهم مؤمنون خلص، نهايتهم إلى ومآلهم إلى الجنان. وهؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى على عبيد على العباد. وهؤلاء مراتب ثلاثة أيضا يجمعهم الله تعالى في آية واحدة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم النفس، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الذي غلبت حسناته على سيئاته هذا سابق بالخيرات، وقالوا سبب الخيرات والذي أتى بالواجبات ثم المستحبات وانتهى المحرمات ثم المكروهات، والمقتصد الذي أتى بما عليه قال لا والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص إلا أن تطوع، قال لا أزيد ولا أنقص، قال إن أردت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا الرجل. وأما الظالم نفسه الذي خلط عملا صالحا وإيش وآخر سيئة، من غلبت الحسنات على السيئات فهو في الجنة، بل من غلبت الحسنات على السيئات فهو من المحسنين. من غلبت حسناته لأنه سيدخل الجنة من أول وهو، يبقى هذا من المحسنين. ومن ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عد لك لا ألم. هذه مراتب الذين يعني وافق لسان القلب. المرتبة الثانية بالنسبة للدعوة لله تعالى أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، النطق باللسان مع خلو القلب من الاعتقاد، وهذا هو حال المنافقين. حال المنافقين سلموا في الدنيا لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين، وفي الآخرة قال عنهم الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، القوم الذين هم في المرتبة الثالثة أو القسم الثالث هم الذين تلفظوا بالشهادتين، هم أقسام أربعة، تلفظوا بالشهادتين ولم يقبلوا شريعة الله جل وعلا، بعدما تلفظوا عرض عليهم الشرائع فلم يقبلوها، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. وإن تلفظوا ائتوني بقى بالدليل فلا وربك لا يؤمن حتى يحاكموك. هو طبعا أصلا في دليل صريح أصرح من ذلك، حديث إيه بقى نعم هو في نفس الحديث في السياق قال فعلمهم. الحديث الصريح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به، وهذه تشمل كل الشرائع. يبقى حتى لو آمن بأنه رسول ومش للأمين للجميع ولم يؤمن بما جاء به من شريعة لا يكون مؤمنا به. قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم متفق عليه أعلى درجات الصح. قال والذي نفسي بيدي ما سمع من يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. القسم الرابع هم نعم شيء ها دول إيه تلفظوا ولم يقبلوا الشريعة، عرضنا عليهم شريعة الله فعلا من صلاة وصيام وحج فلم يقبلوا دحدوا بها. نعم هات اتفضل اصبر بس وبعدين لا دول أصالة آمنوا ثم بعدما آمنوا بالشريعة تولوا عنه خلاص. يعني الكلام ابتداء ما قبل ابتداء لكن الثاني أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الحال الله جل وعلا في الآية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن من معك فعلوا ذلك ولما جاء حكمك تولوا عنه. بهذه المسألة مش على المسألة على الإجمال، هم قالوا لا إله إلا الله عرض الشرائع ما قبلوها أولا، فهمت؟ طيب القسم الأخير هذا أي قسم؟ الرابع أم الثالث؟ الرابع، من اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، اعتقد بقلبي ولم يتلفظ بلسانه، وهذا لا يمكن أن يحكم بإسلامه إلا عند عند من أقول عند من؟ ها هو قال لكنه ما أتى، عند الجهمية، الجهمية الذين يرون بأن الإيمان معرفة فقط، عند الجهمية. ولكن والحق أنه إيه؟ ليس بمؤمن. والخلاف قريبا قد تكلمنا عنه، عن مين كان في خلاف؟ عن مين؟ على مين؟ اعتقد ولم يتلفظ، هرقل في هذا الباب، هرقل في هذا الباب، فهذا لا يمكن أن يكون مؤمنا. وعم النبي قال ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ومع ذلك لما يتلفظ بالشهادتين لم يكن مؤمنا. وهو قال عليه السلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا أصل أصيل في هذا في هذا الباب. يبقى إذن قال فليكن أول ما دعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم الصلاة، والصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، لذلك الخلاف فيها عريض جدا. قال عليه السلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه السلام بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ولا يكون مؤمنا حقا إلا من اعتاد على الصلاة. لذلك عليه السلام اتهم الذين لا يأتون إلا قال لو يجدون مرمتين من عظم ولحم، يعني اتهمهم بالنفاق أنهم تخلفوا عن الصلاة، وكما قال ابن مسعود لا يتخلف عنها إلا منافق. قال فإنهم أطاعوك فأعلموا أن الله جعل قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه الصدقة الزكاة هي الركن الثاني من أركان أو الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أخذ العلماء من ذلك أن الصدقة لا تكون إلا من غني، والغني عند الشرع هو من امتلك نصابا وحال عليه الحول، هذا هو الغني، فتأخذ منه ربع العشر. وقول السلام تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم احتج به الحنابلة والشافعية، ولسنا بصدد الفقه لكن هي مسألة مهمة، احتج به الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز إخراج الصدقة خارج البلد الذي فيها المال. لذلك علماءنا قعدوا قاعدة قالوا صدقة الفطر تابعة للبدن، وصدقة المال تابعة للبان، المال حيث ما كان المال تخرج الزكاة في مكان هذا المال ولا تخرج في غيره، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الفوائد المستنبط. قال وإياك فإن قبلوا عن ذلك، وإياك ودعوة المظلوم، وهذا فيه تحريم الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. لذلك يقول السلام إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد قال في حديث ابن عمر قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي الرواية الأقوى اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإن الله تعالى قد أقسم من عليائه فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الفوائد المستنبطة إن شاء الله تأتي في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.